بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. هذا الحديث فيه أن رجلا أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، أي بيده الشمال، وأكله بيده الشمال يحتمل أن يكون جهلا منه، أي أنه يجهل هذه السنة ابتداء فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يمتثل، ويحتمل أنه فعل ذلك عمدا وأنه تعمد أن يأكل بيده الشمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، أرشده إلى الأكل باليمين، فقال: لا أستطيع، وهو كاذب في قوله لا أستطيع. ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وهذه الجملة ما منعه إلا الكبر تعليل لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، أي أنه دعا عليه لأنه ترك الأكل باليمين تكبرا، فما رفعها إلى فيه، أي أنه عوقب والعياذ بالله بأن شلت يده. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان كمال هذه الشريعة الإسلامية في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وآدابها، وأنها شريعة كاملة في كل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما سخر المشركون من سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا له ساخرين مستهزئين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وساق الحديث. فكل ما يحتاجه الناس فإن هذه الشريعة جاءت ببيانه والحث عليه، فهي تحث على كل خلق فاضل جميل، وتنهى عن كل خلق سافل رذيل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفة أمره سبب للعقوبة. ولهذا قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، بل هي من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الأكل باليمين، وأنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل في هذا الحديث بأن يأكل بيمينه، وقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالأكل بالشمال والشرب بالشمال من اتباع خطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي هذا الحديث دليل أيضا على تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، لأن هذا الرجل لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بشماله عوقب أن دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فشلت يده، ولا عقوبة إلا على فعل محرم أو ترك واجب. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الأولى للإنسان أن يأكل بيد واحدة لا بكلتا يديه، لأن الأكل بكلتا اليدين دليل على الشرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: كل بيمينك. وأما الشرب فإذا احتاج الإنسان أن يستعمل كلتا يديه فلا حرج في ذلك، وإن لم يكن هناك حاجة فإنه يشرب بيده اليمنى. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن فيه إشارة إلى أن الأولى للإنسان أن يباشر الأكل بيده، لا أن يكون أكله بواسطة كملعقة ونحوها، وإن كان الأكل بالملعقة جائز، ولكن الأولى أن يأكل بيده وأن يماشر الأكل بيده. ومن فوائده أيضاً مشروعية إنكار المنكر والمبادرة في الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يأكل بشماله بادر بالإنكار عليه، فقال له: كل بيمينك. وإنكار المنكر من الأمور الواجبة، بل قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الإنسان مولاً من قبل السلطان لأنه يؤدي واجباً ووظيفة دينية. والأمر الثاني: إذا لم يرى المنكر أحد غيره أو لم يقدر على المنكر أحد غيره، فحينئذ يتعين عليه أن ينكر. والمسألة الثالثة: الإنكار القلبي، لأنه لا عذر لأحد في إنكار المنكر بقلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.